يكون الخالص لنفس، هذا لا يكون الا خلاصه من اعواني او من الذين يعملون في دولتي، ما يكون السجن. طلع الصغير فلما جاءه فلما جاء لا وقال الرسول قال الميت اني استغفر الناس. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا متين امين. جاء وجلس امامه وقص عليه حالة وتلك المنامات وكذا وكذا وشرع له ذلك. لا يصلح لهذا الا انت يا يوسف. قال اولا قال وديني لماذا؟ لاني اصلح لذلك. فمثل هذا اذا راى انسان شخصا يريد ان يتولى هذا المنصب وهو ايضا اهل لذلك وراى ان ذلك الشخص لو تولى لنكد على الناس معاشهم، يجب عليه ان يسبقه او يقول هذا لا يصلح انا الذي اصلحه. هذا لا يكون من طلب العمل، انما طلب العمل يعني طلبا لراتبه طلبا لما يترتب من اجرته، فمن كان بهذا سيكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، لان الذي تولى بوسيله او باجره او برشوه مثلا سيكون سيرتشي على الناس ويقدر معاشه معادهم ومعاشه. فلذلك لا ينبغي ان يكون يولى من اراده، وانما يولى من لم يرد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا ثلاثة أبو موسى مع رجلين من الأشعريين وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك فقال له يا رسول الله ألا تستعملنا على عملك هذا؟ فقال يا أبا موسى ماذا ترى؟ قال يا رسول الله أنا فضحت بهذا، أنا ما أدري أنهما يريدان ذلك، ولو علمت أنهما يريدان هذا ولما جئت بهما. قال إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. يا أبا موسى اذهب أنت فقد وليتك عليهم، لأنه لا يريد ذلك، ألزمه ذلك لأنه لا يريدها. وأما هذان أشعريان من غراباتهم فقال لا لا لا لا، لأنه سيؤدي إلى ما لا يحمد عقبته. فلذلك يقال من أراد لا يولى ومن لم يرد يولى، ومن أراد قلنا ينقسم القسمين، اسم يكون للمصلحة وهذا هو دليل قوله تعالى أو ما دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. قال رحمه الله تعالى بسنين متقي حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريات، قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي بردة أبو بردة هذا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، كنيته وكنية جده واحد لكن اسمه معروف كذا، فليس كجده أبو بردة اسمه بريد ابن عبد الله من أبي بردة، وأبو بردة كنيته وبريد لا شريك له في هذا الاسم. وكل من أتى بريدة أو يعني إلا ما هذا بريد هذا فقط بريد. وجده عن جد قال أخبرني جدي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أخصلنا في سنة وقيل كنيته وقيل عامر وقيل الحارث عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس وحاد متصدقين، يعني الخازن الذي يخزن المال وجعله أمين ماله أو وكيلا على ماله، ثم أمر بصدقة لقوم فأدى ذلك الذي أمر به إلى من أمر له طيبة النفس، لا يعنف ولا يجرح ولا يسب ولا يعان بل مبسوط منشرح الصدر ولين القول، فهذا أحد المتصدقين له أجر فصاحب المال هذا أجر عظيم، يعني أنه بسبب أمانته يكون له أجر كالأمين. أما إذا كان خائنا أو خبيث النفس لا يريد ذلك بل يعنف الناس ويسبهم كذا فهذا لا ينال إلا المأثم، أحد المتصدقين أحد المتصدقين. وبالسنة المتصدق قال حدثنا مسدد بن سرهد وهذا شاهد وخازن الأمين، قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا يحيى البطان عن قرة بن خالد السدوسي قال حدثني حميد بن هلال البصري قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أي من قبيلته، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. أي فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا عليه قال يا رسول الله ولنا على عملك هذا، نريد العمل، نريد وظيفة لنتحصل على الراتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغرب ذلك، لأنه ما أحب ذلك، لأن الذي يعني كما قلنا أن الذي يعمل بطلبه ومن ولي بطلب يعني يقال الى نفسه، ومن ولي بغير طلب فان الله ينزل ملكا يعني يسدده، فلذلك لا يحب ذلك. فقال لأبي موسى: ماذا رأيك يا أبا موسى؟ فقال: ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن أو قال: لا نستعمل على عملنا من أراده، لأنه سيسعى لظلم الناس، وكذلك أيضا لا يعام الله سبحانه وتعالى يكل إلى نفسه. من تولى بطلب لا بد أن يكله الله إلى نفسه فيضيع، وأما إذا ولي على يعني على غير طلبه فهذا سينزل الله مثلا أي مثلا ملكا يسدده إلى الصعب. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب رعي الغنم على قراريط، أي باب مشروعية رعي الغنم على قراريط، أي على جمع كرات. قراريط هو جزء من الدراهم يعني بسيط، وهذا الترجمة به لماذا؟ لأن بعض الناس يتوهم أن رعي الأغنام هذا من الحرف السافلة، يقول: لا، بل هو حرف الأنبياء، حرفة الأنبياء، فكيف يكون وضيعا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأسهم وأفضلهم راعى على قراريط لأهل مكة، فيكون من الحرف المعتبرة أو المستحسنة شرعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص الأموي، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم هكذا. يعني معناه أن رعي الأغنام من الحرف العالية وليس من الحرف السافلة. رعي الغنم هذا يسب الناس بعضهم بعضا بهذا، وهذا خطأ، إنما هو حرفة الأنبياء، وهذا كما قال أهل العلم حكمة منه التدريب للأنبياء على سياسة الناس، لأنهم إذا كبروا إذا صاروا وصلوا حد الوحي 40 سنة سوحى إليهم لإرشاد الناس، والناس أخلاقهم مثل أخلاق الأغنام، هذه تمشي من هنا وهذه تمشي من هنا وهذه تستطيع يعني تتغلب عليك وتفر وتشر وتؤذيك وتتضرر وتلقى منها وجوها يعني من عديدة من المضار. فإذا تربى الإنسان على هذا سيكون في مواجهة الناس يعني معناه لين الأخلاق ومقابلا للناس على ضوء ما عاش عليه، فهذه الحكمة، وذلك أن أخلاق الأغنام متشتتة، وكذلك الناس فينبغي فيكون ذلك النبي مدربا على أخلاق على سلوكه على مواجهة أو مقاساة ما يلقاه من فئات الناس. قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت أيضا يا رسول الله؟ قال: فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، على قراريط أجر عين، على قراريط لأهل مكة. وبعضهم قال: قراريط اسم موضع لأهل مكة، لكن الصحيح المعنى الأول على قراريط أجر، قراريط هذا هو أجرته، قراريط اسم موضع. قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع بمكة، ولم يرد قراريط من الفضة. وصوابه وصوره جوزي تبعالي الناصر، وخطأ سويدا في تفسير، لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكان قول قراريط. ماذا إذن؟ ماذا نقول؟ قراريط هي جمع كرام. قال رحمه الله تعالى: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. هذا الباب عقده لبيان أن التعامل مع المشركين أو مع غير المسلمين جائز، مع غير المسلمين جائز، لكن الأولى أن يتعامل مع المسلمين، فإذا لم يوجد يستعمل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي أنه فيما كان في المدينة، إذا كان في المدينة كان تعامله مع اليهود أكثر من هذه الناحية، لأن الصحابة رضي الله عنهم يشق عليهم أن يرفع لهم أجرة، فيقول كل أحد: يعني يا رسول الله ما أريد، بس لله فقط. فلذلك يحرج أن يتعامل مع أهل الكتاب أكثر. لماذا؟ لأن هؤلاء سيطالبونه، يقول له: يا محمد هات الأجرة. وأما هؤلاء سيستحيون أو لا يريدون ذلك، وهو لا يريد منة على ذمته من هؤلاء، فالتعامل معهم للضرورة أو للحاجة يجوز، وليس التعامل يعني مع المشركين أو مع أهل الذمة. والمراد من أهل الذمة ليس أهل الحرب، حتى أهل الحرب كما سيأتينا يدل على جواز التعامل معهم إذا كان ثقة، إذا كان بينه وبينهم صيغة أنهم يوفون بتعاملاتهم. أو إذا لم يجد أهل الشام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأدلة يهود خيبر لما أراد أن يجليهم قالوا يا محمد إن أهل بلد ومواطنون هنا في خيبر وأنتم لا علم لكم بخيبر لأن هذه أراضي زراعية وأراضي نخيل فلا تستطيعون أن تقوموا عليها ونحن نفيدكم من ناحية منا ومنكم نحن نستفيد وأنتم تستفيدون خلونا نعمل فيها ونؤدي ما تريدون أو نصف المبلغ واتركونا ولا تخرجونا من خيبر. فأعجبنا الاستاذ هذه الذكرى قال هذا طيب لأن هذا منفعة ليد المسلمين لأن المسلم مشغول بالجهاد فلو فتحت خيبر وراح الناس هناك يتكسبون يتعطل الجهاد وكذا فأراد فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنهم يزرعون ويعملون ويؤدون إليه نصف ما في خيبر من مزارعهم فوافق. ولذلك هذا نقول هذا دليل على جواز التعامل مع غير المسلمين إذا كانت الحاجة للمسلمين إليهم ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي الحافظ الصغير قال حدثنا أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن محمد بن راشد معمر بن راشد اليمني عن الزهري محمد بن يوسف عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية تابعي عن تابعي ورواية أحد الفقهاء السبعة ورواية راوي عن خالته عائشة خالة عروة وكذلك أيضا يعني أنه مسلسل من الزهري بالمدنيين وفي عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديث. وقالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة طويلة ستأتي في الهجرة وقصة طويلة واختصر منه على قدر الحاجة وهو أنه كلام قبله وكلام بعده من منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من بيته واستخلف عليا وسوى في غار ثور 3 أيام ثم هجر إلى المدينة إلى آخره في قصة طويلة. فأخذ منه قوله واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين من بني الدين هذه قبيلة قبائل العرب ثم من بني عبد عدي من بني عبد عدي من بني بني عدي ولا من بني عبد عدي عبد بن عدي من بني عبد بن عدي يعني من قبيلة ذلك القبيلة الثانية أقصر من الأول هاديا ذلك الرجل ما هو يهديهم السبيل حتى هاجر إلى المدينة. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى لما آذوه واشتد عليه البلاء وأراد أن يهاجر الحبشة بل خرج فعلا فرده من الدغين وقال له يا أبا بكر أين تريد؟ قال أريد أهاجر إلى الحبشة لأن قومي آذوني في مكة. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج لا ينبغي لأهل مكة لأنك فائدتهم كيف يخرجونك وأنت أيضا لا ينبغي لك أن تخرج من مكة وأنا أكون تدخل على جواري وتعبد ربك حيث شئت. فرجع به وكلم واستطاف على سائر قريش قبائل قريش وقال أنا أجبت أبا بكر فلا يكلم أحد. فقالوا نعم قبلنا جوارك بشرط أن لا يعلن كراعته لأنه إذا أعلن كراعته تتقصف عليه النساء والأولاد ونخشى أن يختطفهم إن هذا يعني هذا القرآن من سمعه أولادي ويجتذبه. فقال لأبي بكر لا تعلن كراعته. قال أبشر. ففترة بقي في بيته ثم بدا له أن يبتني مسجدا في ظاهر الساحة في داخل في ساحة بيته فابتنى مسجدا وظهر في القرآن وجهر فكان أولاد المشركين كما خافوا يتقصفون عليه فأرسلوا من الدغنة فجاء فقال يا أبا بكر إما أن ترد جواري وإما أن تكون على العهد. فقال أبو بكر أرد جوارك إليك وأرضى بجوار الله. فشدت عليه مرة ثانية قريش فقال يا رسول الله أنا أهاجر وفتح هجرة المدينة بعد ذلك فأراد أن أهاجر المدينة فقال يا رسول الله أنا أهاجر إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تريس مهلا يا أبا بكر. قال يا رسول الله أو تريد أنت؟ قال نعم أريد. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك فجاءه فقال له أذن لي أن أهاجر إلى المدينة. فقال الصحبة يا رسول الله. قال لك الصحبة. قال وكان عنده ناقتان يعرفهما فقال خذ إحداهما. فأخذ إحداهما ثم في خلال ذلك استأجر رجلا يرشدهما الطريق لأنه لا يعرفان طريق المدينة فاستأجر رجلا مشركا هذا محل الشاهد وكان رجولا امينا واسلم اخيرا، ولكن في تلك المدة حتى وصل المدينة الى كذا ما اسلم، ولكنه وفى وفى بعهده. رجلا امينا، هو امين في مع كونه خريتا هاديا، خريتا اي ماهرا، الخريت الماهر بالهداية. قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو حليف لأهل مكة للمشركين، وليس من أهل مكة، وإنما هو حليف جاء من برا. وعلى دين كفار قريش فعمناه لأنه أمين لذلك في عهده، فدفع إليه راحلتيهما. ولو كان خائنا لهذا أخذ الراحلتين وطال تفقه على الله، ولكنه أخذ راحلتين ثلاثة أيام يعرفهما في بيته، ثم ماذا؟ ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. إذا كان بعد ثلاث ليال وانقطع، والسبب النبي صلى الله عليه وسلم عاش في غار ثور ثلاث ليال، لماذا؟ هذا أيضا من الحكمة أو من فقهة النفس أو من فهم الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع كونهما متوكلين على الله، ومع أن الله ينصره بالملائكة، ما هو بني آدم فقط بالملائكة، لكنهما يعملان الأسباب. فلو سلك في اليوم الاول مهاجرين لا عثر على المشركون ولا ردهما، فاختفيا في غار ثور ثلاث ليال، لان الطلب كل قريش بارجلها بخيلها ورجلها راحت يمين شمال شمال جنوب الى اخره، ولم تجد اثرا لهما، فرجعت الى بيتها وخلاص انقطع الامر. بعد الثلاث ما في لا رجع، لانهم قالوا خلاص بعد ثلاث يصلون الى ما شاءوا ولا لنا ولهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر بعد ثلاث، لان هذا الرجل جاءهما بنا برحيلتيهما، وهذا هو من الحكمه من الفقه يستفاد منذ هذا الاحد. وان كان واثقا بايمانه وان كان واثقا بوعدي ان الله ينصره، لكن يسلك مسلك الاسباب ويأخذ بالاسباب، اسباب النجاة لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم اقوى الناس في التوكل، والله سبحانه وتعالى الى الهار ينزل عليه ان الله ناصره، لكنه يعني ياخذ من اسباب تعليم لامته في ذلك. فبعد ثلاث ماذا؟ فاتاهما لرحلتيهما صبيحة ليالي ثلاث، فارتحلا اي راكبين على رحلتيهما، وانطلق معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر عامر فهيرة، هذا ايه عبد ايش؟ على مولى ابي بكر رضي الله تعالى عنه. والدليل الديني هذا كليه رجلا الذي اخذه خريتا اثنين، فاخذ بهم اسفل مكة، هو الدليل هذا، وهو طريق الساحل، يعني معناه ما ذهب بالطريق المعهود الى المدينة، وانما اخذ طريق الساحل المخفي عند اهل مكة، لانهم لا يتوهمون ان احد يمشي هناك، وانما عندهم طريق الى يثريب كان معهود، فترك ذلك وطلقه. وهذا من مهارته، شريط ماهر دليل دليل، يعني يعرف ذلك له مهارة في الطريق. فهذا هو، والشاهد من هذا الحديث طويل، وإنما الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا مع شركه للضرورة، لأن ما وجد مسلما. ثانيا أن ذلك أمين، فإذا كان أمينا لا يخون المسلمين ولا يخشي سرهم، فهذا يكون إيه؟ ومع ذلك هذا الرجل أمين وفقه الله الإصلاح، لأن قريشا قالت وعدت أن من أتى بهذين الرجلين حيين أو ميتين له ديتهما 100 دينار، وهذا الرجل يعرف هذا ويعلم، ولكنه هداه الله تعالى وسخره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، حتى إنهم ما بالا بهذه المواعيد، لأن قريش لو أتاهما. ولذلك سراقة في الطريق لما راهما أراد أن يأخذ هذه البيئة، وأخذ فرسه وراها فساخت فرسه إلى آخر قصته. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى عون ونصر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر عجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد ثلاث جاز، يعني معنى ذلك أن المسلم أن المستأجر والمستأجر على عهدهما، على اليوم بعد ثلاثة أيام بعد شهر بعد سنة كل على عهدهما، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجر، يعني يلزمه الوفاء بذلك العهد. يعني ما رأى أن الإجارة أن الأجرة أن الإجارة ليست مثل بيع الربا مثلا يلزم فيها التقابض ويلزم فيها يعني ربا الفضل ما في ذلك. فلو استأجره الآن وتم عقدهما وكان العمل بعد سنة فهذا جائز لا مانع. لسالم الضجر قال حدثنا يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي مصري ثقة يحيى بن عبد الله بن بكير وهو ثقة إلا أنه تكلم في رواية عن مالك قال حدثنا الليث بن سعد من أوثق ما روى عن الليث هو عن القيل بن خالد الأيلي قال قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا ماهر وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال هذا معروف الشاهد بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث فأتم العقد بالعقد الأول فدل على أن الإجارة لا يلزم أن تكون حالا وهذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى باب الأجير في الغزو الأجير في الغزو يعني باب جواز استئجار الأجير في غزو غزو في جهاد سبيل الله يعني رجل عنده يعني استطاع أن يستأجر من يخدمه في الغزو هو بنفسه غزا ولكنه يريد مثلا أن يكون له راحلة أن يكون له جمل بعير أو خيل وذلك يحتاج إلى من يخدمه فاستأجر رجلا ليخدمه في ذلك جائز هذا مثل هذا جائز. السهلي المتصل قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدوردي هذا عضو مشايخ الستة قال حدثنا